صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى لما ذكر مصنف رحمه الله الوضوء وما يتعلق بذلك من المسح على الخفين، ذكر هنا الغسل الذي هو رفع الحدث الأكبر، لأن الحدث إما أن يكون أصغر وإما أن يكون أكبر. فالحدث الأصغر الذي هو مبطلات الوضوء كالغائط والبول والحدث ونحو ذلك من نواقض الوضوء المعروفة، أما الموجب للغسل كالجنابة ونحوها وكالحيض ونحو ذلك، هذا ذكره المصنف أحكامه هنا في هذا الباب. فذكر لنا رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما. وفي رواية النسائي أنه قال: فإنه أنشط للعود. يعني هذا يبين صلى الله عليه وسلم أن الوضوء من الجنابة مأمور به مطلقا، وقد جاءت أحاديث تدل على أنه صلى الله عليه وسلم إذا كانت عليه جنابة فإنه يتوضأ عند النوم أو يتوضأ عند الأكل أو كذلك للبث في المسجد. ومن كذلك أيضا إذا أراد أن يعاود أهله يتوضأ، لأن الوضوء ينشط كما جاء في الرواية، فإنه أنشط للعود، أنشط للمراجعة ذلك الأمر المعهود. فهذا يدل على استحباب الوضوء، ولكنه يتأكد عند هذا عند إرادة المعاودة، ويتأكد عند من أراد أن ينام وهو لا يريد أن يغتسل يكتفي بالوضوء، فهذا أيضا جائز، لأن النبي ربما عليه الصلاة والسلام يتوضأ ويرقد، وربما لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات. فهذا كذلك أيضا إذا أراد أن يأكل أو أراد أن يشرب يتوضأ، فإنه يكره أن يباشر هذه الأشياء وعليه الجنابة كاملة. فهذا من الآداب الشرعية التي أدب بها صلى الله عليه وسلم أمته، وهذا من الآداب التي تتعلق بالغسل وتتعلق بالجماع ومعاشرة النساء، فقد بينها صلى الله عليه وسلم لنا في هذا الحديث. نعم. وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. نعم، هذا الحديث فيه علة تكلم فيه بعض العلماء رحمهم الله، أنه صلى الله عليه وسلم ربما نام ولم يمس ماء، لكن الأحاديث الثابتة والأحاديث الصحيحة أنه إذا أراد أن ينام توضأ صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة، فكما يتوضأ للصلاة يتوضأ من الجنابة، هذا يخفف الجنابة التي عليه. فكان صلى الله عليه وسلم يغسل يديه ثلاثا ثم يغسل فرجه ويطهر ما أصابه وما لوثه، ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة، ثم ينام إذا أراد أن ينام أو أراد أن يأكل أو أراد أن يلبث في المسجد. فإذا فعل ذلك فعل هذه الأمور. فهذا حديث عائشة من غير يمس ما حمله بعضهم على أن نادر من أحواله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه ربما رقد ولم يمس ماء لا غسلا ولا وضوءا، ولكن هذا الحديث أيضا تكلم فيه بعض العلماء. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده. أصاب ولا صبه؟ ثم أصابه. نعم. فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات. نعم. ثم أفاض على سائر جسده. نعم. ثم غسل رجليه. متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم. هذا حديث عائشة رضي الله عنها التي بينت لنا كيفية الغسل من الجنابة، كيفية غسل النبي عليه الصلاة والسلام من الجنابة. وهذه الكيفية التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها هي التي كان يفعلها في غالب أحيانه صلى الله عليه وسلم، وهي صفة الغسل الكامل، لأن الغسل على نوعين: غسل كامل يعني مستوفي السنة، وغسل مجزي يجزي الإنسان إلا أنه لم يكن الكامل الذي كان صلى الله عليه وسلم يفعله. فهي بيّنت لنا كيفية الغسل الكامل من عنه صلى الله عليه وسلم، وهو أنه إذا أراد أن يغتسل من الجنابة يغسل يديه ثلاثا. وهذا تقدم لنا في الوضوء، وأنه يستحب أن يغسل يديه ثلاثا مطلقا سواء كان في ليل أو نهار. أما إذا انتبه من نوم الليل فإنه يجب عليه أن يغسل كفيه ثلاثا وجوبا، وأما إذا لم يقم من نوم ليل فإنه يستحب استحبابا. فكان صلى الله عليه وسلم يغسل يديه ثلاثا وبغسلهما ثلاثا ترتفع عنهما الجنابة، لأن الجنابة ليست كالوضوء، فإن الوضوء لا يرتفع إلا إذا كمل، لا يرتفع الحدث إلا إذا كمل الوضوء. أما بالنسبة للجنابة فإذا غسل جزءا من بدنه ارتفعت عنه الجنابة قبل أن يكمل، بخلاف الوضوء ما يرتفع الحدث حتى يغسل قدميه وإلا فهو باقٍ على حدثه. أما بالنسبة للجنابة فلو غسل جزءا من بدنه ارتفعت جنابته، ولو غسل الجزء الثاني وقت آخر فهذا جائز. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يغسل يديه ثلاثا وارتفعت عنهما الجنابة، ثم جعل يغرف من الماء فيغرف بيمينه صلى الله عليه وسلم ويغسل فرجه وما لوثه صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الماء بيمينه ويغسل بشماله صلى الله عليه وسلم. فإذا نظف ذلك جعل صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة، فتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ويديه، وهكذا توضأ الوضوء الكامل. فإذا انتهى من هذا أفاض على رأسه، حفن على رأسه ثلاث حفنات من الماء، يعني يغسل بيديه كلتيهما، يغرف من الماء بيديه ويضعه على رأسه صلى الله عليه وسلم، ويخلل أصول الشعر من أجل أن الماء يتبلغ إلى أصول الشعر، فيفعل ذلك ثلاثا صلى الله عليه وسلم، ثم يفيض الماء على سائر جسده صلى الله عليه وسلم إفاضة واحدة، وربما دلك صلى الله عليه وسلم ما يصيبه الماء من أجل ألا ينبو عن الماء، أي لا ينبو عن بعض الأماكن الماء، فكان يمر يديه صلى الله عليه وسلم على جسده لأنه أبلغ في الإنقاء وأبلغ في وصول الماء. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في الدلك بالنسبة للوضوء وبالنسبة للجنابة، هل لا بد أن يدلك يديه وهل لا بد أن يدلك جسمه. فبعضهم يرى أن الدلك سنة من باب الاستحباب فقط لا من باب الوجوب، وبعضهم يرى أنه فرض كما هو مذهب الإمام مالك. ولذلك يقول الإمام القحطاني رحمه الله: والغسل فرض والتدلك سنة، وهما بمذهب مالك فرضان. الغسل والتدلك فرضان، أما عند غيره من العلماء فهما يرون الغسل واجب وفرض، لكن كونه يتدلك ويدلك بيده سائر جسده هذه من سنن الوضوء، من سنن الغسل. وإلا فلو أفاض الماء على سائر جسده ولمس جسده لكن الماء أصاب الجسد كله فإن هذا يكفي في الطهارة، ولكن كونه يدلك جسمه هذا من باب الاستحباب. لكن الإمام مالك يقول لا، كلاهما فرض، إفاضة الماء وتدليك الجسم، وهما بمذهب مالك فرضان. وإلا فالغسل فرض باتفاق، والتدلك سنة عند جمهور العلماء، وهما بمذهب مالك فرضان، الغسل والتدلك. ثم إذا خلص من هذا كله بمعنى أنه توضأ غسل يديه ثلاثا وتوضأ وأفرغ على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض الماء على سائر جسده انتهى غسله. بقي أيضا موضوع آخر مستحب، وهو أن يغسل قدميه أيضا بعد هذا كله، يخص القدمين بغسل آخر. وبعض العلماء يستحب أن يتنحى عن مكانه، لأنه جاء في بعض الروايات الحديث: وتنحى صلى الله عليه وسلم مكانه وغسل قدميه. وهذا الغسل للقدمين زيادة نافلة غير الغسل عند الوضوء، لأنه ما يكمل الوضوء إلا بغسلهما، ولكن هذا مرة ثانية يغسل القدمين. فهذه صفة الغسل الكامل الذي كان صلى الله عليه وسلم يفعله. أما المجزي فهو ما أشارت إليه الآية الكريمة: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فيطهر جسم كله ويكفي، ما هم من شرطه الوضوء ولا من شرط مثلا أن يفيض على الرأس ثلاثا ولا على جسده ولا أن يغسل قدميه في مكان آخر. الله يقول: وإن كنتم جنبا فطهروا. والنبي بين لنا أن هذا أكمل، وبين ما يجزي، وهو إذا أفاض الماء على سائر جسده أجزاه ذلك. ولهما من حديث ميمونة: ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض. وفي رواية: فمسحها بالتراب. وفي آخره: ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان أيضا إذا استنجى في غسل الجنابة، إذا استنجى قبل أن يغسل وجهه قبل أن يتمضمض وكذا، يضع يده على الأرض يمسحها بالأرض ثم يغسلها، زيادة في النظافة وتبليغ أيضا في نظافة اليد الشمال التي هي موضوعة للأذى ولإزالة الأذى. فبعد ما انتهى من الاستنجاء وضعها على الأرض. وفي رواية: فجعل يدلكها بالتراب، يدلك يده الشمال بالتراب وغسلها ثم تمضمض وأشار الماء على سائر جسده صلى الله عليه وسلم. الموضوع الثاني: استعمال المنديل. اختلف العلماء رحمهم الله كون الإنسان يتنشف بعد الوضوء وبعد الغسل، هل يستحب أن يتنشف أو ما يستحب؟ فهذا حديث ميمونة أنها لما أتت إليه صلى الله عليه وسلم بالمنديل لم يقبله ولم يأخذه، وإنما نفض الماء عنه حتى تناثر عنه صلى الله عليه وسلم ولم يستعمل المنديل. فبعض العلماء أخذ من هذا كراهية استعمال المنديل، وبعضهم قال إن استعمال المنديل لا نقول باستحبابه ولا نقول بكراهته، يجوز للإنسان جواز أن يستعمل المنديل في تنشيف أعضائه بعد الانتهاء من الوضوء أو كذلك بعد الانتهاء من الغسل، وأن هذا لا بأس به، لكن لا نقول أنه من السنن وأنه يستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استعمله وجعل ينفضه، لكنه لم ينهى عنه فيبقى على الإباحة. نعم. وعن أم سلمة رضي الله تعالى أنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية: والحيضة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات رواه مسلم. نعم، هذا الحديث أيضا يبين بالنسبة للمرأة لخالب أن يكون عليها شعر وأنها تظفر شعرها، فهذا من المشقة عليها أن عند في كل ما يحصل لها أن تغتسل من الجنابة أنها تفك شعر رأسها وتغسله جميعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا لا يلزم، وإنما لا يلزم عند غسل الجنابة أن تروي أصول الشعر فقط، وأما باقيه الظاهر يكفي أن الماء يمر عليه ولو لم يدخل في أصوله. فالرواية هنا أنه ذكر النقارة من غسل الجنابة، وفي رواية والحيضة، فاختلف العلماء في كلمة والحيضة، فمنهم من رأى ذلك ومنهم من قال لا، إن الحيض له صفة لأنه لا يتكرر، وأن هذه الكلمة كلمة والحيضة هذه غير محفوظة، وإنما المحفوظة اغتسلوا من الجنابة هل أنقض شعر رأسي أم لا. فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام أنها بالنسبة للجنابة ما يحتاج أن تنقض شعر رأسه، لكن تروي أصول الشعر، يعني تحثو على رأسه حتى يبلغ أصول الشعر، والباقي يكفي أنه يمر عليه الماء جميع الرأس يكفيه هذا بدون أن تنقضه. ولذلك لما أن امرأة أتت إلى عائشة وقالت أن فلان من الصحابة رضي الله عنها أن فلان يقول لا بد من غسل الجنابة من نقض الشعر وإصال الماء إليه، فقالت عائشة رضي الله عنها يأمرهن بغسل الجنابة؟ قالت نعم. قالت أولا يأمرهن بالحلق؟ ما دمت أنه يبي يشدد عليه إنسان قال حلق رؤوسك، فهذا لا، كنا نفعل ذلك. وأخبرت أن هذا ما يستعملون إلا في حال الحيض، تنقض رأسها وتغسله، أما بالنسبة للجنابة فيكفي أن تروي أصول الشعر وتفيض الماء على ظاهره، وهذا يكفي في غسل الجنابة هنا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. نعم، هذا يدل الحديث على أنه لا يجوز للحائض ولا يجوز للجنب المكث في المسجد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى وقال لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، إلا أنه بالنسبة للمرور فهذا مستثنى، وأنه يجوز أن يمر مرورا الجنب مع المسجد لكن لا يمكث فيه. فلذلك العلماء قالوا رحمهم الله لا يمكث، والمكث معناه الجلوس القعود فيه، وإلا فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإذا كنتم مرضى فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد أو لامستم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله عزهم حاله. فهذا بين لنا أنه يكتفي به الغسل، وأنه وأما بالنسبة فالله سبحانه وتعالى ذكر في الآية الأخرى في آية النساء إلا عابر سبيل، فهذا في عابر السبيل للمسجد يجوز أن يدخل من باب ويخرج من الباب الآخر، سواء الحائض، لكن الحائض يشترط فيها أن تأمن تلويث المسجد، فإن لم تأمن التلويث ما جاز لها أن تدخل وتلوث المسجد، فيجوز لها أن تدخل من الباب وتخرج من الباب الآخر، لكن المكث لا يجوز لها بأي حال من الأحوال، وكذلك الجنوب، إلا أن الجنوب إذا توضأ جاز له المكث، لأنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه ربما توضأ وضوءه للصلاة من الجنابة وجلس يتحدث مع أصحابه في المسجد. وعنها رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. وزاد ابن حبان وتلتقي أيدينا. نعم، هذا يدل على جواز أن يغتسل الرجل وزوجته من إناء واحد، فكل يغرف من هذا الإناء كله، وأنه لا يؤثر أحدهما على الآخر، فلا يقال مثلا أن الحديث الذي ورد لا تغتسل المرأة بفضل طهور الرجل ولا الرجل بفضل طهور المرأة، لكن هذا الحديث في آخره إيضاح وبيان وليغترفا جميعا، فإذا اغترفا جميعا فهذا لا بأس به. أما ما ورد من النهي عن أن الرجل يغتسل بفضل طهور المرأة وطهور المرأة أيضا، فاختلف العلماء أيضا هذا فيه، هل هو على الحديث على إطلاقه وأنه ثاء، أو أن بعض العلماء رحمهم الله يرى أن هذا الحديث منسوخ، لأن حديث ميمونة رضي الله عنها هذا رواه أهل السنن، وأما حديث ميمونة فهو في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء يغتسل، فلما أراد أن يغتسل من الماء قالت إني اغتسلت منه يا رسول الله، يعني تغرف منه وتغتسل، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، ما ما تحله الجنابة لأن هي تغرف وعرف منه، فهو كذلك يريد أن يغرف منه، فبين عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أنه لا بأس بفضل طهورها إذا كانت تغرف منه غرفا، فكذلك الرجل يجوز له، لكن يجوز أن يغترف هو وزوجته من إناء واحد، وأن هذا لا بأس به ويغترف جميعا، لأن هذا حديث عائشة صريح في ذلك. نعم، وحديث كذلك وليغترف جميعا يعبد هنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه. نعم، هذا الحديث وإن كان تكلم فيه من تكلم من العلماء إلا أنه يدل على الاهتمام بغسل الجنابة، وأن الإنسان يهتم فيه، وكقوله عليه الصلاة والسلام إن تحت كل شعرة جنابة فأغسل الشعر وأنقو البشر، هذا يعطي الاهتمام بالغسل من الجنابة، وأن الإنسان يتحرى أنه يمر على جميع بدنه ويتفقد مغابنه، مثلا ما يتفقد مثلا الإبط، ويتفقد ما بين الأليتين، ويتفقد ما طي الركبتين، ويتفقد الأصابع، يتأكد أن الماء وصل إليهما، المحلات المواضع التي في البدن ربما ينبو عنها الماء، فهو ينبغي أن الإنسان يتأكد منها، كذلك الشعر يرويه ويفركه فركا حتى يصل إلى أصول الشعر، فكل هذا من باب الاحتياط في الغسل ومن باب الاحتياط للطهارة، والنبي عليه الصلاة والسلام سبق لنا بيان غسله، وهذا الحديث مؤيد لما كان صلى الله عليه وسلم يفعله، فإن النبي كان يحثو ثلاث حفنات على رأسه ويروي أصول الشعر ثم يفيض الماء على سائر جسده، فهذا يدل على اهتمامه صلى الله عليه وسلم في غسل الجنابة، ولا شك أن غسل الجنابة هذا من محاسن الإسلام و مما يحصل فيه تقوية الجسم بعدما يحصل له مثلا من بعض الجهد والإجهاد، فإذا مثلا اغتسل بالماء أعاد إليه نشاطه، أو كذلك توضأ أعاد عليه بعض نشاطه، فلذلك استحب للجنوب أن يبادر بالاغتسال أو بالوضوء، وقد نبه العلماء رحمهم الله على هذا، وهو أن الماء إذا استعمل الجنوب الماء يعيد إليه قوته، لأن هذا فيه شيء من الإجهاد والتعب، فإذا أفاض الماء يعيد إليه نشاطه وقوته، فهذا من محاسن دين الإسلام الأمر بالاغتسال والأمر بالوضوء. ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحو، وفيه راو مجهول. باب التيمم. عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. رواه وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي. نعم، هذا الحديث أما ذكر المصنف رحمه الله انتهى من ذكر الوضوء وكيفية الوضوء والمسح على الخفين ومن استنجى ومتعلق بذلك، ثم ذكر الغسل، ذكر بعد ذلك التيمم، لأن التيمم يحتاج إليه الإنسان إذا لم يستطع الوضوء أو عدم الماء، كذلك يحتاج أيضا إليه من عليه جنابة إذا مثلا ما استطاع يستعمل الماء أو عدم الماء، قد يكون الماء عنده لكن لا يستطيع استعماله يعدل إلى التيمم، وقد يكون فاقدا للماء فيعدل إلى التيمم. فترتيب المصنف رحمه الله هنا هذا من أحسن الترتيب، أنه لما انتهى من ذكر الوضوء الاستنجاء ومسح الخفين وما يتعلق بذلك وذكر الغسل ثم انتهى ثم ذكر التيمم، لأن التيمم بديل عن الماء ويأتي بعدها. فترتيب المصنف رحمه الله كما هو ترتيب العلماء من أبدع ما يكون في هذا، لأنه هذا التيمم لا يصل إليه الإنسان إلا عند العجز عن استعمال الماء أو عند عدم الماء. فلما ذكر التيمم ذكر فيه هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. فذكر من هذه الخمس أنها عليه الصلاة والسلام نصر بالرعب مسيرة شهر، وأنها جعلت روح الأرض مسجدا وطهورا، وأنه بعث إلى الناس كافة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وأنه أعطي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العامة. فهذه خمس خصال اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام، فالأرض مسجد لها وكذلك تربتها طهورا، يعني يقوم مقام الطهور بالماء إذا عدمه. ولأن هذا أيضا مستفاد من الآية الكريمة في قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالآية صريحة في هذا، ولكن الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام النعم التي امتن الله بها عليه وعلى أمته، فإن هذه أيضا وإن كانت من خصائصه صلى الله عليه وسلم لكنها أيضا لأمته، فأمته أيضا من تمسك بهديه عليه الصلاة والسلام كما نصرن بمسيرة شهر، فالمتمسكون به عليه الصلاة والسلام وبطريقة يحصل لهم أيضا النصر بالرعب مسيرة شهر، وكذلك أيضا إذا عدم الماء يتيمم، وكذلك أيضا يصلي في أي مكان أدركته الصلاة يصلي فيه، لأن غير المسلمين كان لا يصلون إلا في بيعهم وفي كنائسهم، أما المسلمون فالله سبحانه وتعالى سهل عليهم، فما أي مكان أدركته الصلاة عنده طهوره وهو التيمم، وعنده مسجده وهو محل ما يصلي فيه، فجعلت له عليه الصلاة والسلام مسجدا وطهورا، تصلي في أي مكان كنت. وهذا من خصائص هذه الأمة ومن التي خص بها صلى الله عليه وسلم، وهي من التسهيلات ومن عدم ورفع الحرج عن هذه الأمة. فكما أنه الماء قد يشق حمله في كل مكان، وقد يكون فيه البرد الشديد الذي لو استعمله الإنسان يضره يقتله، وقد يكون فيه الجروح التي يزيدها استعمال الماء، وقد يكون عادما للماء، فهذا من حكمة الله ومن رأفته ورحمته بهذه الأمة أنهم جعلهم يعدلون. كذلك أيضا قد تحضره الصلاة وليس عنده مسجد معد للصلاة، لكنه عنده مسجدها الأرض أي مكانا يصلي فيها، فهذا من خصائص هذه الأمة، وهذا من الأشياء التي أكرم الله بها هذه الأمة. وعن علي عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا. وعن عمار بن ياسر: نعم، وجعل التراب لي طهورا. فكما أن الماء طهور يرفع الحدث، كذلك أيضا التراب طهور يرفع الحدث على قول بعض العلماء، أو يبيح فعل العبادة على قول بعض العلماء، والصحيح أنه كما أن الماء يرفع الحدث فكذلك التيمم يرفع الحدث، هذا هو الصحيح. وإن قال بعض العلماء إن التيمم لا يرجع إليه إلا عند الضرورة، فما دام أنه للضرورة إنما هو أذن لنا أن نتيمم فهو مبيح لفعل الصلاة، نؤدي هذه الصلاة إذا تيممنا، فهو أباح لنا فعل الصلاة لا أنه يرفع الحدث. والصحيح من أقوال العلماء أن التيمم رافع للحدث، وأنك إذا تيممت كأنك توضيت، وكيف ما تعمل بالوضوء تعمل بالتيمم، سواء في الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر فهو يقوم مقامه، إلا أن الحدث الأكبر إذا مثلا الإنسان تيمم وجد الماء فينبغي له أن يغتسل. نعم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. نعم. هذا الحديث يبين لنا كيفية التيمم للغسل، لأن الغسل قد يشكل على كثير من الناس، أما بالنسبة للوضوء فهذا معروف، التيمم ضربتان، ضربة للواجب وضربة، وفي بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بضربة واحدة، فمسح وجهه بأصابعه ومسح يديه كفيه براحتيه، فيكتفي بضربة واحدة، أو يضرب ضربتين، يضرب ضربة ثم يمسح وجهه ثم يضرب الثانية ويمسح يديه. هذا التيمم بالنسبة للوضوء، أو كذلك بالنسبة لمن عليه مثلا جرح أو عليه نجاسة يريد وليس عنده ما يزيله يتيمم أيضا عن النجاسة، فكذلك أيضا يفعل هذا. أما بالنسبة لغسل الجنابة فقد يظن بعض الناس أنه يختلف، لأنه كما يختلف في الماء يختلف، انك كما تتيمم عن الحدث الاصغر يكفيك ايضا ان تتيمم للحدث الاكبر مثل ما تتيمم عن الحدث الاصغر، ولا يحتاج انك تعم جميع بدنك. فلذلك رضي الله عنه عمار بن ياسر لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة وعصابته جنابه، فأراد رضي الله عنه ما وجد ماء وأراد أن يتيمم، ما كان عنده علم كيفية التيمم عن الغسل، فهو يذكر الآية الكريمة أنه لا بد أن الغسل من إضافة الماء، وأن الله سبحانه وتعالى قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فهو قاس الحدث الأكبر بالتيمم على قياس الغسل، لأن الغسل لابد منه، فهو تمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة، جعل يضطرب ويقلب نفسه على التراب حتى يصيب البدن كله، ظان إنه لا يجزيه إلا هذا، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه لأنه ما كان عنده علم بكيفية ذلك. فلما حصل وصلى وأتى النبي وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا ما يحتاج إلى هذا، إنما يكفيك أن تقول هكذا. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام التراب بيديه، ولما كان فيه تراب كثير نفخ بعضه صلى الله عليه وسلم، لا ينفخ التراب، نفخ ومسح وجهه وكفيه وقال يكفيك هكذا، يعني يكفيك مثل ما تتيمم للحدث الأصغر كذلك أيضا تتيمم للحدث الأكبر مثل تيممك للحدث الأصغر، وهذا يكفي ولا يحتاج أنك تتمرغ وتتشبه بالحيوان، لأن النبي نهانا عن التشبه بالحيوان في كل شيء صلى الله عليه وسلم، نهى عن التشبه بالحيوان في حال الصلاة وفي غير الصلاة، لأنه عليه الصلاة والسلام مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى تكريم بني آدم، وأن بني آدم كرمهم الله فليسوا مثل الحيوان، بل نبانا نهانا عن النبي أن نتشبه بشيء من أفعال الحيوان، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام الله يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فقال له النبي ما يحتاج أنك تتمرغ مثل ما يتمرغ مثلا الجمل أو يتمرغ الحمار أو يتمرغ، لا إنها هكذا. ولذلك النبي قال لا يبسط في الصلاة لا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، وقال لا يرفع أحدكم رأسه في الصلاة كما يرفع الحمار، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا لا ينقر الصلاة كنقر الغراب، ونهى عن الالتفات في الصلاة أيضا كما يلتفت الثعلب. فكثيرا من صفات الحيوان النبي عليه قال لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، فالنبي نهانا عن أن نتشبه بالحيوانات في شيء من الأشياء. ولكن قصة عمار رضي الله عنه هذه حصلت فيها فائدة كبيرة للمسلمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لولا سؤال عمار أشكل هذا على غيره مثل ما أشكل عليه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام وضح ذلك وبينه، وأنه يكفي في الاغتسال في الغسل من الجنابة إذا لم يجد الماء أن يتيمم، وأن صفة التيمم كصفة تيمم رفع الحدث الأصغر. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، رواه الدارقطني وصحها الأئمة وقفة. وعن أبي هريرة وقفة هنا. نعم، هذا الحديث تيمم النبي عليه الصلاة والسلام ما حفظ عنه أنه كان يمسح إلى المرفقين، وإنما يمسح الكفين إلى الكوعين فقط، والكوع هو هذا العظم الناتي تحت الإبهام، كما أن تحت الخنصر يسمى الكرسوع، فربما إن بعض الناس يغلط ما يعرف الكوع فهذا يسمى الكوع، أما هذا المرفق الذي يجب غسله بالماء، فلذلك تجد بعض الناس يتندرون بعضهم على بعض ويقول فلان ما يعرف كوعه من كرسوعه، يعني ما يفرق بين هذا، والكوع هو العظم تحت الإبهام، والكرسوع العظم الناتي تحت الخنصر، فمعناه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح الكفين فقط ولا يصل المرفق، لأن هذا الحديث ما صح الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وصح عنه أنه يضرب إلا أنه صح أنه مكتفي بضربة واحدة وأنه أيضا بضربتين، وكذلك قال التيمم ضربتان. فإذا ضربت واحدة فتمسح أصابعك وجهك حتى يبقى شيء من التراب في الراحتين، ثم تمسح الراحتين على الكفين إذا ضربت واحدة، وإن ضربت ثنتين تمسح وجهك بكل يديك وتمسح يديك بالضربة الثانية أيضا بكل يديك. فهذا كيفية التيمم. وأما كونه إلى المرفقين فهذا موقوف ولم يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما المرفق هذا في في في في الغسل من الماء، لأن الله سبحانه وتعالى قال وصبوا أيديكم إلى المرافق، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا غسل يديه كان يدير الماء على مرفقيه، يدير الماء. أما في التيمم فيكفي مسح الكفين فقط. سبحانك اللهم وبحمدك استغفر الله. المشعر الحرام مزدلفة، مزدلفة كلها المشعر الحرامين، وإن كان المشعر الحرام قد يطلق على جزء لكنها عامة لجميع مزدلفة. نعم، يعني إذا انصرف الإنسان من عرفة فهو يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أتى إلى مزدلفة وبات بها الليل كله، ثم لما قرب الفجر قام صلى الله عليه وسلم، ولما تحقق الفجر صلى صلاة الفجر ووقف يذكر الله سبحانه وتعالى، يلبي ويهلل ويستغفر ويذكر الله حتى قرب طلوع الشمس. لما أسفر جدا ولم تطلع الشمس انصرف من المشعر الحرام إلى منى. نعم. في سائل يسأل، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لي مبلغ من المال عند رجل يدعي أنه فقير، هل يجوز لي ترك المبلغ له بنية الزكاة من زكاة مالي، أو لا بد من قبض هذا المال وبعد ذلك أتصرف؟ لا، ما أكثر العلماء يقولون هذا ما يجزي، إن مثلا إنسان يكون عليه دين لك ثم مثلا تسامحوا عن هذا الدين تجعله من الزكاة. لا، لأن هذا في الغالب لو فتح هذا الباب لجعل كل أصحاب الأموال إذا كان هناك ناس عليهم دين لهم جعلوا الزكاة من هذا ولا ما يخرجوا زكاة أموالهم. فالجمهور العلماء يقولون إن هذا لا يجزي، لأنه في الحقيقة يقي ما له بهذا، يكون إنسان عنده لك ألف ريال مثلا وما ويصير معسر ما هم سددك تقول هذا عن الزكاة تراه لك، لا، لأن هذا أنت أيست من مجيئك إليك وتظن أنه ما يجي ورح تقول زكاة معنا وأنك وقيت مالك. والعلماء يقولون لا يدفع الزكاة لشخص يقي بها ماله، فجمهور العلماء رحمهم الله ما يرون صحة ذلك، بل تخرج زكاتك كاملة، وإذا أردت أن تتصدق على هذا الفقير فتصدق عليه من زكاتك تدفعه له. نعم. يقول أنا صاحب دكان وأبيع القطعة الواحدة بمبلغ 10 ريال نقدا و15 ريال مؤجلا، علما بأن هذا المؤجل لا أعلم هل يأتيني بعد 5 أيام أو بعد 5 شهور أو أكثر أو أقل، هل علي شيء؟ لا، ما في شيء. أنك تبيع نقد ب10 وتبيعه إلى أجل مثلا ربما إلى 6 أشهر أو إلى سنة 5 أشهر ما في بأس، لأن هذا هو بيع، وهذا هو المعروف من دين السلم، إن الإنسان مثلا يشتري مثلا يدفع فلوس ويشتري شيء معين مثلا من القمح أو من الرز أو من التمر أو غير ذلك، ممن المعلوم أنه ما يشتريه بسعر الحاضر. سعر الحاضر إذا كان مثلا القمح مثلا على كيلو مثلا بريال، هو يشتري كيلو ونص بريال لأجل الأجل الطويل هذا، وهذا لا بأس، وهذا هي معاملة السلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه لما احتاج عليه الصلاة والسلام إلى إبل الصدقة، احتاج أنه في الجهاد وأن يتسلف لأجل إبل الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى أجل حتى تأتي إبل الصدقة، فهذا لا بأس. نعم. يقول ما حكم الطواف؟ إنما الذي لا يجوز أنك تدفع لإنسان 100 ريال ب120 ريال، هذا هو الربا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول البر بالبر مثلا بمثل يدا بيد، الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها يعني لا تزيدوها، أما إذا كان أنك بعت عليه مثلا هذه السيارة مثلا تباع ب20,000 وأنت بعت عليه ب23, ما هم جابتك الفلوس إلا بعد 6 أشهر ولا بعد سنة، لا بأس بذلك. نعم. ما حكم طواف من بدأ بحجر إسماعيل وانتهى وهو معتمر وانتهى عند الحجر؟ ما يصح طوافه إذا كان أنه في الشوط السابع لما وصل الحجر مثلا قطعه، لأن الشوط الأول ما له قيمة، اللي ابتدأ من الحجر إلى الحجر المسافة هذه كلها هذه ما لها قيمة، البدء لابد أن يكون من الحجر الأسود، فما قبل الحجر الأسود ما يعتد به. فإذا كان أنه مثلا ابتدى به واحسبوا هذا وبنى 7 أشواط على هذا، معناه أن الشوط السابع ما كمل، أنه لما ابتدى من الحجر وصل ابتدى من الحجر وصل إلى الحجر وانتهى، باقٍ عليه من الحجر إلى الحجر أيضا الشوط السابع، معناه ما انتهى، فلا صح هذا الطواف. وإذا ما صح هذا الطواف ما صحت العمرة، لأن السعي من شرطه أن يتقدمه الطواف، وبالشرط التقصير يتقدمه السعي، فهو معناه ما طاف لابد من إعادته. فإذا كان الوقت قريب فعلى الإنسان أن يطوف، وإن كان أنه مثلا جايب زيادة مثلا شوط ثامن احتياط أو كذا فهذا يكفي لا بأس. نعم. هل علي شيء؟ نعم. عليه أنه يعيد، أنه لابد أن يعيد الطواف الجدد، ولكنه مثلا إذا كان أنه مثلا قصر أو كذا أو لبس فهو إن شاء الله معذور بالجهل ما عليه شيء، لكنه لابد أن يطوف 7 أشواط يبتديها من الحجر إلى الحجر 7 أشواط ثم يسعى ثم يقصر ثانية. وأما بالنسبة لما فعله سابق فعل هذا وظن أن عمرته انتهت وقصر، وربما حلق مثلا شعره، وربما قص من أظفاره، وربما غطى رأسه ولبس مثلا مخيط، هذا إن شاء الله ما يؤاخذ به لجهله، ما عليه إن شاء الله شيء، إنما عليه أن يعيدنا. وهو لا الكفارة ما التكفير أو تكبير قصد في السابع، أصبر في السابع ولا إذا انتهى من السابع؟ لا إذا انتهى من السابع ما يحتاج يكبر، لأن التكبير إنما هو عبارة عن البدل الشوط، فإذا انتهى في الشوط السابع ووصل الحجر إذا حاد الحجر خلاص ينتهي وينصرف ما يحتاج إلى يكبر، لأن التكبير أنت تكبر أول مرة، أنت تبتدي بالشوط الأول ثم إذا رجعت إلى الحجر الأسود تكبر تكبيرة لابتداء الشوط الثاني والثالث والرابع وهكذا، إذا انتهيت من الشوط السابع تبي تنصرف ما يحتاج تكبير. نعم. ما هو الخلاف الذي وقع بين علي رضي الله عنه ومعاوية وما هو السبب؟ ما هذا السؤال ما يليق ولا ينبغي، لأن مذهب أهل السنة والجماعة الترضي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، ونحبهم وندعو لهم ونترضى عنهم ونكف ألسنتنا عما شجر بينهم، لأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم مجتهدون ولا تعمد أحد منهم الخطأ، فينبغي لنا أن نترضى عنهم ولا ينبغي أن نذكر ما حصل بينهم، فعل فلان كذا وفعل كذا لا. ولذلك لما قيل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما سئل مثل هذا السؤال قال تلك فتن مرت طهر الله منها سيوفنا، فينبغي لنا أن نطهر ألسنتنا، فكل الفتن هذا اللي تحدث بين الصحابة ولكن لا يفوتنا شيء واحد، وهو أن نعرف أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم أن كل منهم ما تعمد الخطأ، إنما هم مجتهدون، فمنهم مجتهد مصيب ومنهم مجتهد مخطئ ومغفور له خطأه، وصحابة رسول الله لهم من الحسنات ولهم من الأعمال الصالحة التي تكفر عنهم، لأن الله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، فلو صدر مثلا من أحدهم شيء فحسناته الجمة حسناته الكثيرة، وخدمته للنبي عليه الصلاة والسلام وخدمته لدين الإسلام وجهاده في سبيل الله، وكثير منهم حصلت لهم الشهادة رضي الله عنهم، فهذا لهم حسنات كثيرة. فلو قدر إن بعضهم غلط أو أخطأ فهو خطأ غير مقصود مغفور له، ثم لهم من الحسنات الكثيرة التي ليست لغيرهم أيضا ترجح بما إذا كان لهم شيء من السيئات. وإلا فحقيقة الإنسان ما هم معصوم، وكل حي من بني حواء فغير معصوم من الخطأ إلا أنبياء الله ورسل معصومون. لكن الخطأ قد يكون متعمد قد يكون غير متعمد، فالصحابة ما تعمدوا فالذي حصل منهم. فهذا السؤال أنه ننصح الأخ ألا يسأل عن هذا السؤال، ولا ينبغي له أن يتكلم بهذا الشيء. وإذا صار مثلا تعلق قلبه شيء فينظر إلى التواريخ التي سالمة من البدع والتواريخ التي سالمة من الأهواء، ويطلع على ما ذكره العلماء رحمهم الله مثل تاريخ ابن جرير رحمة الله عليهم، مثل تاريخ ابن كثير رحمه الله. هذول معروفين بالسنة ومعروفين بعدم التحيز، فهم يحرصون على ذكر الواقع. لكن هناك أناس والعياذ بالله رجحوا بعض الكفاء، وربما ناس أيضا انتحلوا أحاديث موضوعة بالنسبة لبعض الصحابة وتكلموا في أعراضهم، وبعضهم انتحلوا أحاديث موضوعة بالنسبة لفضل الصحابي هذا وذم الصحابي ذاك. فكل هذا ينبغي لنا أن نكف ألسنتنا وأن نطهرها عن الكلام في أعراضهم، كما أنه يجب على الإنسان أن يكف لسانه عن أعراض إخوانه المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان. لكن صحابة رسول الله على خطر عظيم أن الإنسان يتكلم فيهم بشيء ويتكلم بما يتكلم بها المؤرخون، لأن المؤرخون كثير منهم أيضا ما محصوا كتبهم ولا محصوا تواريخهم. فلا يغرك أنك تجد مثلا بكتاب تاريخ والله فلان قال كذا وفلان قال كذا، هذا هؤلاء ما صححوها ولا نقلوها عن ثقات. فاحرص على دينك واحرص أن لا تذهب حسناتك بشيء ما تنتفع منها. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم.